إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مفاتيح للقلوب، كل قلب له قفل، وفي القرآن مفاتيح. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن واتباع القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة ونور وبركة، وهو خاتم الكتب والكتاب المهيمن على سائر الكتب. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلقه إنسان، لم يخلقه قرد، إنما خلق الله آدم إنسان. قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على هيئته، خلق الله آدم آدم من قبضة قبضه سبحانه وتعالى من جميع الأرض، ثم نفخ فيه سبحانه وتعالى فقام آدم، عطس آدم، علمه الله سبحانه وتعالى أن يقول الحمد لله، علمه الثناء على الله. ولما قام آدم للحياة وجد مشهد طرد إبليس. إبليس رفض أن يسجد لآدم، ولم يكن السجود عبودية إنما تعظيم، وقد نهينا في شريعتنا عن هذا السجود، سجود التعظيم، وكان في شرع من قبلنا مأذون فيه، كما سجد إخوة يوسف ليوسف. لما قام آدم وجد ملائكة تسجد ومخلوق يطرد، ثم بدأ الصراع، صراع بين هذا الذي طرد إبليس لأنه رفض السجود لآدم، وبدأت الوعود من إبليس لأبناء آدم. وكلما ابتعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه، بعث الله نبي عبر العصور، آلاف الأنبياء ومئات المرسلين، كتب تتنزل من السماء، حتى كانت الرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرض القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين، خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، مقيما لهذا الكتاب ومعلما لهذا الكتاب. وكان من معجزات هذا الكتاب أنه يصلح لكل زمان ومكان، مع أنه نزل في بيئة محددة على أناس محددين، لكن كلمات القرآن تصلح لكل إنسان، يستطيع كل إنسان أن يعيش بهذه الكلمات في حياته، في واقعه، مهما كان هذا الواقع. وكان من مجملات القرآن، من محكمات القرآن، من الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني يجي صحابي يسلم يقول له تعالى أنا هقرأ عليك هذه الآيات الثلاث، ولو أنت آمنت بيها ولو أنت وافقت على ما فيها بايعني على أن تفعل هذه الآيات. فكانت آيات مفاصلة، آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عشر وصايا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. كان ابن سلام يقول هذه آيات قرأت مثلها في التوراة، هذه آيات لم تتغير، هذه أمر الله سبحانه وتعالى عبر العصور. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع على عكس هذا تماما، كانوا يشركون بالله، كانوا يدعون غير الله، كانوا يدعون أن هناك من ينفع ويضر سوى الله، كانوا يعقون الآباء، كانوا يقتلون البنات والأبناء، كانوا يزنون ظاهرا وباطنا، يعني في العلن وفي السر. في العلن كان بيعمل أعمال يقول لك ده ما اسموش زنا، ده اسمه فن، ده ما اسموش زنا، ده اسمه جواز، ده اسمه مساكنة، ده اسمه مصاحبة. كانوا يزنون علنا وكانوا يزنون أيضا في السر، ثم كانوا يقتلون النفس التي حرم الله، ثم كانوا يأكلون أموال اليتامى. واليتيم ممكن يكون مسكين فقير وممكن يكون غني، وربنا سبحانه وتعالى وصى باليتيم في الناحيتين. كانوا يأكلون أموال اليتامى، الأغنياء منهم والفقراء، اللي أمه حلوة واللي أمه وحشة، كان ممكن يأكل مال يتيم عشان خاطر أمه، وكان ممكن يأكل مال يتيم عشان خاطر وهو نفسه، وكان ممكن يأكل مال يتيم اللي هو أمين عليه اللي هو يكفله، وكان ممكن يأكل مال يتيم اللي هو موكل إنه يعطيه لليتيم. لما واحد يديله فلوس يقول له ده مال أيتام فيأكله لنفسه. وكانوا ينقصون المكيال والميزان، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. كانوا يطففون في المكيال والميزان، كان هذا مجتمع. لو نزلت السوق تلاقيهم بيبيعوا ويشتروا كل واحد بذمة. لو نزلت في الحياة المجتمعية تجد بياكل المال يتيم عادي. لو نزلت في محل النزاعات في المحاكم تجدهم بيشهدوا الزور عادي. قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا واحد حلف على حاجة يقول لك قل لي هات اللي يثبت، هو أنت معك ورقة تثبت؟ كانوا ينقضون العهود عادي، ما عندوش أي مشكلة أنه يتراجع عن كلمته وعن عهده. خسيس، لا عهد له ولا كلمة له. كانوا يتعاملون معاملة في غاية البعد عن أوامر الله. قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. كان هذا هو المجتمع. ثم كانت الآراء والأفكار، كل واحد له طريقة ومذهب ودماغ. كانت هناك سبل كثيرة جدا، سبل في العبادة وسبل في المعبود. فنزل قول الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام. وهذا من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين يقولوا آيات المشترك الإنساني، الوصايا العشر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يقصد هنا بالتوحيد فقط السجود، إنما دعاء غير الله. فكانوا يسجدون لغير الله وكانوا يدعون غير الله، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هناك واسطة بينه وبين خلقه إلا في شيء واحد، في البلاغ. فجعل الله الأنبياء فقط واسطة في البلاغ، إن هو يبلغ رسالة الله. أما في العبودية فلا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد أن يكون وسيطا بينه وبين خلقه، لا ملك مكذب ولا نبي مرسل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءك إلى الله، إنما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تدعو أنت الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صلي على محمد، أي اللهم ارفع محمد في عليين، اللهم اذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالخير دائما، فهو الذي بلغنا عنك. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمسلمين. لم يجعل الله سبحانه وتعالى هناك واسطة بينه وبين خلقه في العبودية مطلقة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وكلمة تعالوا عارف، تعالى تعالى تعالى ما احكي لك، تعالى ما فهمك، وكأنه يأتي من مكان بعيد، وكأنه يصعد من حضيض. تعالوا تعالوا أقص لكم ما حرم ربكم عليكم. والجنس البشري إذا اجتمع بعضهم مع بعض فإنهم دائما يتنازعون. لما كانوا اثنين في الأرض قتل وحدهم أخاه ابني آدم، الجنس البشري لو قعد مع بعضه لازم يختلفوا. وأكثر نزاعات البشر على السلطة، على من يتسلط على من، على من يسير كلامه على من. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وما دام هناك نزاع فإن البشر يحتاجون إلى فصل للنزاع، يحتاجون إلى أن يأتمروا وينتهوا، يحتاجون إلى حلال وحرام. من يحلل ويحرم؟ مين اللي هيقول ده حرام وده حلال؟ أنا؟ طيب أنا ليا مصلحة، يبقى أنت؟ طب ما أنت هيبقى ليك مصلحة، يبقى فلان، بس فلان ما عندوش علم كافي، يبقى فلان وفلان، ما فلان وفلان زينا. لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام لأحد من البشر. لماذا؟ لأن البشر يتشابهون يتماثلون، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لأن البشر يعجزون ويضعفون ويجهلون، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. لأن البشر لهم مصالح، فما داموا يشرعون حلالا وحراما فإنهم يقينا سيراعون مصالحهم الشخصية. يعني ممكن يعمل قانون عشان مصلحته الشخصية، ليه؟ ما هو بشر. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام لله وحده لا شريك له. هذا من خصائص الألوهية، أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله. أما البشر يسيرون أوامر الله سبحانه وتعالى أو يستبدلون أوامر الله، فإذا هم في ضلال بعيد. كان هذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع يعيث في الأرض كما شاء، لا راضي عليه، مش حد بيقول له حلال وحرام، براحته يفعل ما يشاء. فنزل قول الله سبحانه وتعالى تعالوا تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، أنا الذي حرم عليك هو الله. الله العليم، الله الحكيم، الله الرحيم، الله الغفور، الله مالك السماوات والأرض، الله المهيمن على كل شيء، الله مالك يوم الدين الذي سيحاسب العباد يوم القيامة، هو الذي يحلل ويحرم وسيحاسبك على هذا الحلال والحرام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا خصوصية لله سبحانه وتعالى، هذه خصوصية لله سبحانه وتعالى أنه وحده يحلل ويحرم. قال ألا تشركوا به شيئا، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر العالمين بأن يسمعوا كلام الله. ثم بعد ذلك كل إنسان حر يختار لنفسه ما يشاء، لكن ليعلم أنه سيحاسب بين يدي ربي على هذا. فقد بلغتك الرسالة ألا تشركوا به شيئا، أن توحدوه ربا وإلها، أن توحدوه بأفعاله وأن توحدوه بأفعالكم تجاهه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. في واحد دين أحسن من الثاني، وأحسن الناس دينا من وحدوا الله، من جعلوا وجهتهم الله لا شريك له. ممن أسلم وجهه، الوجهة أسلم وجهه يعني أسلم مقصده، يعني ما عادش عنده حاجة يرغب فيها إلا رضا الله. هذا أسلم وجهه لله. في واحد يقول لك ما نعمل حاجة يعني وهي لله وبرضه نكسب لله وهو برضه نفرح. أحسن الناس دينا من جعل وجهته لله، لكل وجهة هو موليها، كل واحد ذو وجهة له مقصد له طريق في حياته، يجعل هذا الطريق هو أولويات حياته وأولويات حياته، هو موليها. أنت تولي، أنت تجعل الأولوية لهذا الطريق، لهذا الاختيار الذي اخترته مسبقا. فربنا بيقول لك اختارني، اختارني هتكسب في الدنيا والآخرة. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. شيئا يعني لا تشرك به نفسك ولا هواك ولا نفوس البشر ولا رضا الناس ولا ملك ولا معبود ولا صنم ولا طاغوت ولا أي شيء. وحده وحده لا شريك له. مش انك تقول لا إله إلا الله فقط، إنما أن تعمل، أن تعلم بمعنى هذا ثم تعمل به. ألا تشركوا به شيئا يعني لا تجعل أحد يحلل لك ويحرم إلا الله، لا تجعل لك منطلق إلا رضا الله، لا تجعل أحد يؤثر في أفعالك إلا الله، لا تتحرك إلا لله، لا تبيع نفسك إلا لله، لا تبيع كرامتك وكلمتك وموقفك إلا لله. ألا تشركوا به شيئا، ألا تعبد إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال وبالوالدين إحسانا. يا رب دي ناس بتشرك، يا رب دي ناس بتعبد أصنام، يا رب دي ناس سمت الزنا جواز، يا رب دي ناس بتشرب الخمر، يا رب دي ناس بتقتل بعضها البعض، يا رب دي ناس بتقتل أولادها. ده واحد بيجيب السكينة ويقتل ابنه أو يقتل بنته. وتفاجأ أن للشرع أولويات، أن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين حق، وجعل حق الوالدين من أعظم الحقوق، أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم والدين حق الوالدين. النهارده العقوق بقى إيه؟ ثقافة. شباب في القهوة بيتوارثوا العقوق، بيحكوا لبعض قصة العقوق وقصة المقالي في الوالدين وردود السيئة على الوالدين. بيقولوا اوعى تعمل مع ابوك كذا، ده ابوك كده هيسوق فيها، انت لازم الاول تعرف تتعامل معاه ازاي. كانوا يعبدون الاصنام والله يقول لهم وبالوالدين احسانا. امك فين اللي فضلت زوجتك عليها وفضلت واحده صاحبتك عليها وفضلت الشغل عليها وفضلت فلوسك واصحابك عليها؟ ابوك فين؟ فين من بدا ابيك؟ قال وبالوالدين احسانا. ثم قال بعد لا تشركوا بالله. وتفاجأ ان كله نهي ما عدا بالوالدين. ومش مش بالوالدين معروفا، انما بالوالدين احسانا. يعني لا تشركوا بالله، لا تقتلوا اولادكم، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقربوا مال اليتيم. تفاجأ في النص وبالوالدين احسانا. كل نواهي نواهي نواهي وفي امر واحد وبالوالدين احسانا. ولما ينهى عن شيء ويأمر بضده، يعني لما يقول لا تشركوا به شيئا يعني وحدوه. لكنه هنا لم يكن ولا تعق الوالدين، انما قال وبالوالدين احسانا، ليفهم الانسان ان هذا امر فطري جبلي، ان هذا امر مجمع عليه. لم يأذن لك الله سبحانه وتعالى في عقوق الوالدين مطلقا. ممكن ما تطيعوش اذا امر في معصيه الله، وكذلك كل طاعه في الشرع، كل الطاعات في الشرع، طاعة الوالدين، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الناس لمن يتولى أمرهم يحكمهم بالشرع، كل هذا مقيد. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لما جه عند الوالدين ما قالكش ما تطيعوش، لأن أنت ممكن تفهم إن كلمة ما تطيعوش في المعصية إنك تطردها، يعني تخليها المنهج العام. إنما قالك المنهج العام وبالوالدين إحسانا. طب لو جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو أمه بتضربه عشان يشرك بالله، قال له تعامل معها حلو في الجزء بس بتاع الشرك ده، ما تطعهاش. لو قلت لك ما تصليش صلي، بس صاحبها في الدنيا معروفة. قال وبالوالدين إحسانا. ثم جاءت الأوامر وراء بعضها البعض، لا تقتلوا أولادكم. ومن يتخيل، هل يتخيل أحد أن هناك رجل أو امرأة تقتل ولدها؟ على ما يقتل الرجل ابنه، فيما تقتل المرأة ابنتها؟ بالفاق. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يقول لك أصل أنا فقير، طب وإيه المشكلة؟ الله رزاق وبحور الرزق لا تنفذ. أرأيت ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ الله يرزق الجميع. اوعى تتخيل ان الرزق لما ينزل على واحد مش هينزل عليك، يعني هو مش شوية فلوس خلصوا، خزائن الله ملأة لا يغيضها نفقة، يده سحاء الليل والنهار، يعطي الجميع. بحر اغرف كما تشاء. لكن الانسان اذا تسلط عليه عقله، قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليودوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. زينت له عقولهم ان يقتلوا ابناءهم. ليه بتقتل ابنك؟ يقول لك اصل فقير، فالولد يبقى في الشهر السابع او الثامن يقول لها لا لا اقتليه. ليه؟ اصل احنا معناش فلوس، معناش فلوس ننفق عليه. هو كان ابوك معاه فلوس عشان ينفق عليك؟ لما كان على وجه الارض ادم وحواء كان رزق الارض ياتي الى ادم وحواء، ولما بقى على وجه الارض 7 مليار السماء تتسع والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، والارض تتسع والأرزاق تتسع والكنوز تتسع والله يرزق الجميع. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، أنت مرزوق بالله سبحانه وتعالى. وإياك أن تضع نفسك مكان الله. هتتعب، هتتعب لو اعتبرت نفسك الرزاق. هتتعب قوي لو اعتبرت نفسك الحكيم، هتضل ضلال بعيد لو اعتبرت نفسك القديم، سواء انت فرد او مجموع. الله وحده هو الرزاق، هو من يتفرد سبحانه وتعالى بخلق الارزاق، خلق من عدم، وتوزيع الارزاق وتوصيل الارزاق. هو سبحانه وتعالى من يتفرد بالخلق ومن يتفرد بالرزق. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإياك أن تضع نفسك مكان الإله. هيأكل منين الولد؟ أصحيح هيأكل منين؟ وبعدين هنعمل ايه؟ نقتله بقى؟ تتعجب، في حد ممكن يفكر كده؟ كانوا بيقتلوا الابناء. واحد يقول لك اصل انا مش هينفع اسيب البنت لانها لما تكبر تطلع زانيه. واحد بيقول لك مش هينفع اسيب الولد اصلا لما يكبر هياخد رزقي، وانا يا دوب رزقي على قدي. ما هو اللي خلقه خلقه برزقي. ما هو انت لما كنت فرد كان بيعطيك رزق فرد، ولما كنت اتنين هيعطيك رزق اتنين، ولما تكون كنتوا ثلاثه هيعطيك رزق ثلاثه، ولما تبقوا امه هيوسع لكم رزقكم عشان ينزل على رزق امه. فالارزاق تتسع كما ان المخلوقات تتسع. لكن الانسان بيحسب معطيات الغد على معطيات اليوم، بيحسب افتراضات الغد على معطيات اليوم، والغد ليس كاليوم. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذه حقيقة. ثم قال ولا تقربوا الفواحش، والفاحشة الزنا، أو الفاحشة فعل قوم لوط، أو الفاحشة سوء الأخلاق. في ثمانية أقوال في الفاحشة، وكثير من المفسرين حمل الفاحشة على أنها الزنا في هذه الآية. قال ولا تقربوا الفواحش، وقول مجاهد وقتادة وابن عباس لا تقربوا الفواحش الزنا، ما ظهر منها يعني المعلن. قالوا هو في زنا معلن؟ ما هو لو معلن مش هيبقى اسمه زنا. هو ينفع واحد يجي تقول له انت رايح فين؟ يقول لك والله انا بس رايح حزني وجاي. مفيش حد بيعمل ده. كانوا يسمون الزنا بغير مسمى الزنا، كانوا يخترعون علاقات هي زنا، لكن مش هينفع يتسمى زنا فيسمونها بغير اسمها، فكانت معلنة لكنها في حقيقتها زنا. ما ظهر منها وما بطن أي مكان في السر. طيب لما أنت اخترعت علاقة حرام خلاص كفاية بقى على قد كده؟ يقول لك لا، البشر ما بيهمدوش، تطلعات البشر لا تنتهي. فكان عنده رقيق وعنده 10 أنواع للعلاقات بين رجل والمرأة، ومع ذلك يزني رجل. تتحسب لماذا؟ ومع ذلك هناك علاقات في السر تشعر وكأن الجنس البشري يبحث عن الاستسرار، يعني لازم يعمل حاجة كده محدش يعرف عنها حاجة. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عقب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم يا رب أنت قلت لا تقتلوا أولادكم، قال لك لا، ما هو ترتيب قتل الأولاد دي كبيرة، لأنه قتل وقطع رحم، وقتل الرحمة في قلبه، ثم جاء بعد ذلك قتل النفس. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إن الله نهى أن يقتل رجل الهوى وشرع أن يقتل رجل الحق. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث، السيب الذاني والنفس بالنفس وتيت لدينه المفيد للجماعة. فنهى الله سبحانه وتعالى أن تسفك الدماء إلا بأمر الشارع، إلا بأمر الله وحده لا شريك له. اللي قتل ربنا جعل حكمه أن يقتل، وليس هذا لأفراد المسلمين. يعني وضع الله الثأر اللي هو كان لما واحد يتقتله يروح يجيب حقه بدراعه، هذا يسمى دماء الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا. قالوا في قضاء، في بينات، في عدل، في حقوق. فنهى الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع أن يقتل بعضهم بعضا. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: ذلكم وصاكم به. خمس وصايا: لا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ذلكم وصاكم به. ذلكم وصاكم بها، لا وصاكم به، وكأنهم كتلة واحدة، أن الدين واحد، أن اتباع الأمر أمر الله سبحانه وتعالى واحد، ليس واحد في مفرداته، إنما واحد في جنسه، أن من يفعل هذا يفعله لله. ذلكم وصاكم به، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، لعلكم تعقلون. فالجنس البشري لن يستمر في الحياة ما دام بعضه يقتل بعضا. الجنس البشري لن يستمر في الحياة إذا أشرك بربه فإنه يتعرض لنيقم السماء. الجنس البشري لن يستمر في الحياة إذا اختلطت الأنساب وانتشرت الفواحش. الجنس البشري لن يستقر في الحياة ولن يستمر في الحياة ما دام يقتل الذرية. لعلكم تعقلون، هذا أمان لكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فأمر سبحانه وتعالى الناس ألا تقرب مال اليتيم. في فرق أنك أنت تلغ في مال اليتيم، وفرق أنك تقرب مال اليتيم. يعني ربنا ما حذركش أنك أنت تأكل مال يتيم، قال لا تقربوا. عارفين لما يقول اجتنبوا، يعني خليك أنت في جنبه وهو في جنبه، ما تقربش، ما تقربش من الباب ده ولا بالتفكير. مال اليتيم خط أحمر عند المسلمين. لما واحد يديك فلوس للأيتام ما تكسبش منها، انت طلع من جيبك واعطي لليتيم. ولو اليتيم ده غني وانت كفيل عليه، ما تقوليش انا حطط له الفلوس وكل شهر بديله مبلغ لحد لما يكبر يلاقي الفلوس خلصت. انت ظالم، انت لا تصلح لكفالة اليتيم، انما تثمر له هذا المال. ما تقوليش اصل انا فقير وهو غني وانا بكفله، فانا محتاج اكل فهاكل من فلوسه وهو بياكل معايا. قال: ومن كان غنيا فليستعفف. استعفف عن مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يعني الا اذا احتجت الى هذا، وليس بالحسنى، بالتي هي احسن، بأعدل وأحكم الأشياء، بعد استنفاذ كل الطرق في تسمير مال اليتيم والمحافظة على مال اليتيم حتى يبلغ أشده. يعني يبقى عاقل. أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فجعل الله مال اليتيم يدفع اليتيم إذا بلغ أشده. وبلغ الأشد ليس معناه بلغ الحلم، إنما بلغ الرشاد. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني معائل، يعني يعرف يتصرف في المال. قال ولا تقوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. تعملش بزمتين لما كن أنت اللي بتشتري تبقى مستقصي قوي. لما كن أنت بتبيع هنعمل إيه بقى بالظروف كده وتدعي حتى تأخذ أموال الناس بالباطل. تعمل بزمة واحدة زي ما بتشتري زي ما بتبيع. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يكون لك فلوس زي ما يكون عليك فلوس. في واحد يقول لك بس عشان خاطري سلفني فلوس فيقترض المال وهو لا ينوي سداده، فإذا أراد أن يأخذ فهو في غاية المسكنة، ثم بعد ذلك يغتني، فإذا ذهب صاحب القرض إلى هذا الذي أقرضه يقول له مالي بك بعد شهرين كده تعالي بعد سنة، ويماطل فيه. وربما يكون هذا الذي أقرض يحتاج هذا في القرض، فما بالك في البيع والشراء. في حاجات بتتوزن وفي حاجات بتتكال. الذهب بيتوزن بالجرامات، بيبقى ميزان ذهب حاطينه في باترينا كده ازاز علبه زجاجيه، يقول لك اصل الهواء بيؤثر على الميزان. وفي حاجات بتتوزن بيضع السياره بما عليها على الميزان. وفي حاجات بتوزن بالكيلو. والبيع والشراء معاوضه، يعني انا بديك حاجه وباخد حاجه عوض عن هذا الشيء. ويستحيل ان يكون العوض بالعدل، لكن ربنا بيقول اجتهد ان تحقق هذا العدل. اوفوا الكيل والميزان، يعني لما تيجي توزن لواحد وفيه ميزانه بالعدل. لما تيجي تكيل لواحد كيله بالعدل، اعطيه زياده او على الاقل اعطيه حقه. اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني اذا سقط منكم شيء بغير قصد فالله يغفر لكم، لا نكلف نفسا الا وسعها. ثم قال واذا قلتم فاعدلوا، اذا اتكلمت قل الحق، اذا طلبت الشهاده قل الحق. طب افرض ده ابن عمي، افرض اخويا، لا بلما اخويا بقى يبقى الموضوع الحق معانا على طول. هناك من يدافع دائما، يدافع على كل طريق. يعني في واحد يرى نفسه وأقرباءه وأصحابه دائما على صواب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يقولوا والعدل في القول والفعل، لكنه هنا أمر بالعدل في القول. إذا قلتم، قالوا لأن أساس الحياة عدل الأقوال، فإن الرجل إذا طلبت منه شهادة عدل أو طلب منه قول عدل أو طلب منه حكم عدل يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لو هو غيب منك اعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا مظلوم نعرفه فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تنهاه عن ظلم أخيه. فلما أنت تقول له انت كده بتظلم، انت كده بتنصره اكتر من اللي بيقول له ايوه لازم تاخد حقك. لما تنهاه عن ظلمه انت كده تنصره، انت كده انفع له من هذا الذي يشجعه على ان ياكل اموال الناس بالباطل. قال اذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم الله الآيات وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هذا صراط الله. وما إن هذا صراط الله، صراط الله مستقيم، وما إنه مستقيم فعليكم أن تتبعوه. هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب هو صراط واحد ولا عدة أصرطة وسبل كثيرة؟ صراط الله واحد، عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب، في أنواع كثيرة من الطرق وأفكار كثيرة موجودة، قال ولا تتبعوا السبل. السبيل هو الطريق الصغير الذي يظهر أنه طريق ثم هو لا يوصل إلى شيء. يعني في طريق كبير وفي طريق صغير مدخله كبير، فأنت تحس أنه هو إيه؟ أنه هو طريق، فتقول طب ما أنا اختصر الطريق، فتمشي بهذا السبيل الذي تبتعد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ أنه انقطع بك في منتصف الطريق، مش مكمل، مش هيوصل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني لا تتبعوا جوانب الطريق. رسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه الصراط خط طويل كده، ورسم على جنبتي الصراط خطوط، ثم قال هذا طريق الله، بيدخلك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد الجنة، اللي هيتبع يدخل الجنة، وهذه سبل الشيطان لا حصر لها، أي طريق بقى مش هتفرق. قال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وكأن الشيطان هدفه الرئيسي ألا تسلك هذا الطريق، أو أن تتفرق عن هذا الطريق بعدما سلكت هذا الطريق. فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن داع فمن والله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم لأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر.